فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سبق من كلامه أن ثمة أعداء يتسلطون على العبد لصده عن دين الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل أمده بالعدد والمدد والحصون التي يقي بها نفسه من شرور هؤلاء الأعداء، وأعظمهم خطرا الشيطان الرجيم، أعاذنا الله عز وجل أجمعين والمسلمين من شره. وأورد رحمه الله تعالى وهو في سياق حديثه عن المدد والعدد والحصون التي هيأها الله عز وجل ويسرها لعباده واقية وعاصمة وحافظة لهم من كيد الشيطان، أورد من ضمن ما بينه رحمه الله في هذا السياق هذا الحديث العظيم، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة ذكره لهذا الحديث مؤكدا على أهميته وعظيم شأنه، قال: هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. قال: مما ينجي من الشيطان، يعني ما ذكر في هذا الحديث مما من الأمور التي تنجي وتعصم وتحفظ العبد بإذن الله تبارك وتعالى من كيد الشيطان. والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى، فإن هذا الحديث جدير بأن يعنى به كل مسلم لعظيم محتواه من أصول العلم وقواعد الشريعة وأمهات أمور الديانة، مما اجتمع في هذا الحديث العظيم المبارك حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر أنه قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. أمر يحيى بن زكريا، أي نبي الله عز وجل ابن نبي الله عليهما السلام، ومعنى أمره أي أوحى إليه، وهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات، فأوحى الله عز وجل إلى يحيى ابن زكريا بهذه الخمس الكلمات العظيمة. الأولى من هذه الكلمات في التوحيد، والثانية في الصلاة، والثالثة في الصيام، والرابعة في الصدقة، والخامسة في الذكر. وهذه الأمور الخمس هي أمهات أمور الديانة التي ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها، وهي أمور متقررة في نبوات الأنبياء قبلنا، فالصلاة لدى جميع الأنبياء، والذكر لدى جميع الأنبياء، والتوحيد قاعدة الديانة عند جميع النبيين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والصيام شأنه كما قال الله عز وجل: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الشرائع هي موجودة لدى الأمم التي قبلنا في شرائع الأنبياء، لكن قد تختلف في بعض التفاصيل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها، والإبطاء ضد الإسراع، يعني لم يمتنع ولم يتوقف، لكن كاد أن يبطئ، يعني لم يسرع وإنما تريث قليلا. الله عز وجل أعلم بسبب ذلك أو وجه ذلك. فالحاصل أنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام، وعيسى ابن خالته، لأن يحيى وعيسى أبناء خاله، يحيى وعيسى أبناء خاله، وهذا مروي عن ابن عباس وعن جماعة من أهل العلم. فقال له عيسى: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. وهذا حث من عيسى عليه السلام لزكريا بأن يبادر وألا يبطئ أو يتأخر في هذا الأمر. ومن فوائد ذلك أهمية المسارعة في الخيرات وبيان الخير للناس ودعوتهم إلى الله عز وجل. فكثيرا ما يبطئ حتى الأبناء، يعني لابد أن ألفت الانتباه لهذا، حتى بعض الأبناء، يعني ممن من الله عليه بالإسلام ويكون والده لم يسلم أو والدته أو بعض قرابته، تجده يبطئ في دعوتهم ويتأخر في إبلاغهم دين الله عز وجل. وقد يكون من عواقب هذا الإبطاء أن يموت والده ولم يبين له ولم يدعوه إلى الإسلام، فيندم ندامة عظيمة على تفريطه. الحاصل هذا الباب باب لا يناسب فيه الإبطاء، بل تنبغي المبادرة، تنبغي المبادرة والمسارعة. ولهذا قال عيسى: فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد، وقعدوا على الشرف، يعني من كثرة الخلق الذين اجتمعوا لسماع ما سيقوله عليه السلام. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. وذكر الخمس الكلمات، قال: أولاهن أن تعبدوا الله إلى آخرة، ثم ذكر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وكل كلمة من هذه الكلمات الخمس سيفردها الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك ببيان مفصل. كل كلمة من هذه الخمس سيفردها رحمه الله بشرح مفصل ونافع جدا. ولهذا سيمر معنا عقد فصول في هذه الكلمات، كلمة تلو الأخرى يشرحها ويفصل فيها. ولهذا يعتبر هذا الحديث العظيم من الأشياء المهمة التي ارتكز عليها كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أولى هذه الكلمات في أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. قال: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. أولاهن، قول يحيى أولاهن يدلنا على أن التوحيد هو الأول، التوحيد أولا وهو المقدم وبه يبدأ، وجميع أنبياء الله عز وجل ورسله أول ما يبدأون قوما به توحيد الله، وأول كلمة تقرع أسماع الأقوام من أنبيائهم توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد أساس دين الله والقاعدة التي يبنى عليها الدين. فمثل التوحيد لأمور الدين كالأصول للأشجار، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالتوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه، ولهذا به يبدأ. وإذا قرأت في الأوامر في القرآن تجد أنها تبدأ بالتوحيد، والنواهي تبدأ بالنهي عن الشرك. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والشرك هو أخطر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال أولاهن أن تعبدوا، أو أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ما من شك أن أحدا من الناس لا يرضى أن يكون عبده كذلك. اشتراه بخالص ماله ودله على العمل ودله على داره وقال اعمل وما تربحه رده في داري، فأصبح ذلك العبد يعمل ويضع ما يربحه في غير دار سيده. من يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. هذا يبين قبح حال المشرك، وأن هذا الصنيع الذي يصنعه من يعبد غير الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأقل القليل في هذا المقام، لا هو ولا غيره. إذا كان منعما على أحد أو نحو ذلك لا يرضى بأقل القليل من ذلك، ولكن المشرك أبى إلا أن يجعل حق الله سبحانه وتعالى لغير الله، فصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، مع أن النعم كلها من الله عز وجل، والله هو مسديها والمتفضل بها، ثم يذهب فيصرف عبادته إلى عبد مثله لا يملك نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، لا لنفسه ولا لغيره. فهذا مثل يبين قبح حال المشرك. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر شرحا لهذا المثل، قال فذكر مثل الموحد والمشرك. فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى،

واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها. وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به. هذا كلام عظيم جدا في بيان مقام التوحيد وعظيم شأنه، وأيضا في بيان خطورة الشرك، وأن الشرك بالله عز وجل أظلم الظلم وأقبح الذنوب وأشدها، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وقد دلت الأدلة أن الذنوب أقسام ثلاثة، أن الذنوب أقسام ثلاثة في مآلاتها وعقوباتها: قسم لا يغفره الله، إن مات عليه صاحبه لا يغفره الله، لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ورحمته، بل ليس له إن مات على ذلك إلا النار، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا قسم من الذنوب، إن مات عليه صاحبه فلا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من الذنوب المظالم، ظلم العباد بعضهم لبعض بضرب أو قتل أو أخذ مال أو انتهاك عرض أو غير ذلك، هذا قسم آخر. والحقوق مؤدات يوم القيامة، الحقوق والمظالم مؤدات كلها يوم القيامة، ويوم القيامة يوم القصاص، يقتص لكل مظلوم في ممن ظلمه. وذلك القصاص يكون بالحسنات والسيئات، كما مر معنا قريبا حديث المفلس وهو في صحيح مسلم، وقد أورده ابن القيم رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذا النوع من الذنوب لا يتركه الله، الأول لا يغفره الله، الأول الذي هو الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، الثاني لا يتركه الله بل يقتص لكل مظلوم ممن ظلمه، والقصاص يكون بالحسنات، يؤخذ من حسناته، من حسنات الظالم، ويعطى للمظلوم أو للمظلومين، فيؤخذ من حسناته ويعطى للمظلوم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح في النار. ولهذا يأتي أناس يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات وأعمال، ولكنهم يكونون يوم القيامة مفلسين، يوم القيامة يكونون مفلسين، حسناتهم في صلاتهم وفي صيامهم وفي كلها تذهب في القصاص، كلها تذهب في القصاص، صلى كثيرا، صام كثيرا، تصدق كثيرا، ثم لا يجد على ذلك ثوابا يوم القيامة لأنه استوفي منه بالقصاص في المظالم التي ظلمها من ضرب أو شتم أو قذف أو غيبة أو سخرية أو استهزاء أو انتهاك عرض أو أخذ مال أو غير ذلك من أنواع الظلم الكثيرة التي هي ظلم العباد. فهذا النوع من الظلم لا يتركه الله، لا يتركه الله سبحانه وتعالى حتى يقتص من كل ظالم ويعطى المظلوم من حسنات من ظلمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وتأدية الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لأن الناس يأتون يوم القيامة بدون دراهم ولا دنانير، يأتون بهما كما جاء في الحديث. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء. فيكون القصاص بالحسنات والسيئات. والنوع الثالث هو ما دون ذلك، ما دون ذلك. وهذا النوع لا يعبأ الله سبحانه وتعالى به، ومعنى لا يعبأ لا يبالي الله سبحانه وتعالى به. فهذه دواوين الظلم ثلاثة. قال: والظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. وهذا جاء مرويا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. جاء مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاء من أظن من حديث ابن عباس، فكلها تدور حول هذا المعنى، لكن في أسانيدها مقال، في أسانيدها مقال. وأيضا هي مروية عن جماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم. أما من حيث المعنى في أن الدواوين دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، هذا المعنى حق لا ريب فيه، تشهد لكل واحدة من هذه الأقسام الثلاثة شواهد كثيرة وأدلة عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ابن القيم عن الديوان الذي ظلم العباد فيما دون ذلك، قال: فإن هذا الديوان خف الدواوين وأسرعها محوا. كيف ذلك؟ قال: فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك. هذا النوع من الظلم الذي هو دون الشرك ودون ظلم العباد، هذا أقرب الحسنات أو أسرع الحسنات محوا، فإنه يمحى بالتوبة، من تاب تاب الله عليه. لكن ظلم العباد لو تاب العبد بينه وبين الله يبقى حق العبد الذي ظلمه. ولهذا العلماء أضافوا شرطا رابعا في شروط التوبة: إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، أن يعيد الحق لأهله أو يطلب منهم العفو والصفح والمسامحة. قال: فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار وبالحسنات الماحية والمصائب المكفرة. هذه الثلاثة: التوبة، التوبة النصوح، والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، يعبر عنها ابن القيم رحمه الله تعبيرا جميلا في بعض كتبه، فيقول: في الدنيا ثلاثة أنهر، في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرت، وهي التوبة النصوح والحسنات والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، من تطهر بها طهرت، وإلا طهر يوم القيامة بنهر جهنم، وإلا طهر يوم القيامة بنهر جهنم. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يحرص على أن يطهر نفسه بهذه الأنهر العظيمة الثلاثة: التوبة النصوح، يكون ملازما للتوبة حريصا عليها مجتهدا في النصح فيها، أيضا يكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. والمصائب المكفرة، فإن ما يصيب العبد من مصيبة في صحته أو نفسه أو ماله أو غير ذلك يكفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. هذه الأقسام الثلاثة هل تكفر الشرك؟ لا، الشرك لا بد فيه من توبة منه، توبة تخصه هو نفسه بالتوحيد والبراءة من الشرك، بدون هذا لا يغفر. لا بد أن يتوب من الشرك بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وبالبراءة من الشرك والخلوص منه. فمن تاب من الشرك وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبة قبل الله عز وجل توبته، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، أي في حق من تاب الشرك وغيره. وأما المظالم ديوان المظالم، يقول ابن القيم وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. مظالم التي تخص العباد لا بد فيها من استحلالهم أو الخروج منها بإعادة الحقوق لأهلها وأربابها. قال رحمه الله ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، بل لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وإنما يدخلها أهل التوحيد. فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، لا يفتح باب الجنة إلا بالتوحيد. ومعنى ذلك أن من جاء يوم القيامة وليس معه التوحيد فالجنة عليه حرام، لا يفتح له بابها، لأن باب الجنة لا يفتح إلا بالتوحيد، ولا يكون دخول لها إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أما المشرك فالجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتي بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به. وفي هذا أثر عظيم عن وهب بن منبه، قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. نعم. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين من الله الكريم من واسع فضله ومنه. نعم. فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه منها. نعم. ليخرج خبثه فيها. نعم خبثه يعني كان رسمها فيها خبثه نعم. ويتطهر من ذنوبه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. نعم الجنة نسأل الله عز وجل لنا أجمعين من واسع فضله هي دار الطيب المحض دار الطيب المحض. فإذا جاء المسلم يوم القيامة بطيب فيه خبث لابد أن يطهر من خبثه حتى يدخل طيبا لأنها دار الطيب المحض ودخولها لا يكون إلا بالطيب طبتم فادخلوها. فإذا كان في المرء طيب وخبث طهر من خبثه. هناك مطهرات للخبث في الدنيا التوبة المصائب الحسنات هذه تطهر. لكن من جاء يوم القيامة ولم يتطهر في الدنيا بهذه المطهرات من خبثه وأيضا لم تطهره شدة القبر ولا أهوال يوم القيامة هذه أيضا جعل الله عز وجل فيها تطهير لعبده المؤمن أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة فيها تطهير. لكن إن لم تطهر هذه كلها فبقي فيه بعض الخبث يدخل النار حتى يطهر من خبثه حتى يكون صالحا لدخول دار الطيب. فلا يدخلها بشيء من خبثه دار الطيب المحض التي هي الجنة. فإن لم يتطهر قبل ذلك بالمطهرات العظيمة الكثيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى طهر يوم القيامة في النار ثم بعد التطهير يكون الدخول للجنة طبتم فادخلوها. نعم. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب كانت دورهم ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. نعم يقول رحمه الله ولما كان الناس على ثلاث طبقات الطبقة الأولى طيب لا يشوبه خبث وهؤلاء المؤمنين الكمل وهم على قسمين السابقون والمقتصدون السابقون بالخيرات والمقتصدون المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات زاد على ذلك في المنافسة في الرغائب والمستحبات فهؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، المقتصد والسابق بالخيرات كل منهم ما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. القسم الثاني خبيث لا طيب فيه، وهذا المشرك، هذا المشرك، ومن كان مشركا حتى وإن كان عنده شيء من الأعمال طيبة يبطلها شركه، يبطلها شركه ويفسدها فتذهب هباء منثورا، ويكون شركه محبطا لها، فيأتي يوم القيامة بالخبث المحض الذي لا طيب فيه، لأنه حتى وإن كان عنده أعمال حسنة مثلا في الدنيا فإن شركه قد أبطلها، فإن شركه قد أبطلها. والقسم الثالث فيهم خبث وطيب، فيهم خبث وطيب، والطيب هنا طيب التوحيد وفرائض الإسلام، والخبث المراد به المعاصي التي دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. لما كانوا كذلك كانت دورهم ثلاثة، الدار الأولى دار الطيب المحض، دار الطيب المحض، والثانية دار الخبث أو الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، وهاتان الداران لا تفنيان. وهذا كلام صريح جدا من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن نار الكفار لا تفنى، كما هو قول أهل السنة أن نار الكفار لا تفنى، كما أن الجنة لا تفنى باقية أبد الآباد، ونار الكفار أيضا باقية أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فهذا صريح من ابن القيم أن نار الكفار لا تفنى، وما كان في غيره من كتبه في إجمال في هذا الباب فإنه يحمل على الواضح من كلامه والصريح من كلامه، كما هو هنا في كتابه الوابل الصيب ذكر نار الكفار بالعبارة الصريحة الواضحة، قال وهاتان الداران يعني الجنة ونار الكفار لا تفنيان. هذا كلام واضح في أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى ما يراه ويقرر أهل السنة والجماعة أن نار الكفار لا تفنى، قال وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي الدار التي تفنى، والمراد بها نار العصاة، نار العصاة، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، بل كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين يخرجون منها ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، دفعات دفعات، حتى لا يبقى منهم أحد، حتى لا يبقى منهم أحد. وكونهم يخرجون ضبائر، هكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، كونهم يخرجون ضبائر لأنهم في كبائرهم التي أوجبت دخول النار ليسوا على درجة واحدة، يتفاوتون، ولهذا تخرج دفعة الذين هم أقل ذنوبا ثم دفعة أخرى ثم إلى أن يخرج آخرهم فلا يبقى منهم أحد، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث حال وصفة آخر هؤلاء خروجا من النار، قال فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة. هنا أيضا ينبغي أن يعلم أن دخول هؤلاء العصاة للنار مختلف تماما عن دخول الكفار للنار، دخول الكفار للنار نوع ودخول هؤلاء للنار نوع آخر. الكفار دخولهم للنار دخول تأبيد وتخليد، ليس دخول تنقية وتطهير، لأن